الأخ ياسر يقول: ما وجه الحكم على النصيرية بالردة مع أنهم لا يدخلوا لم يدخلوا في الإسلام أصلا؟ كل من نطق بالشهادتين ولو كان متلبسا بشرك أو بناقض من النواقض كالنصيرية والدروز والعلوية والبهائية والإسماعيلية والباطنية وأمثال هؤلاء من الطوائف الغالية، فإن هؤلاء يعتبرون مرتدين، فإن هؤلاء يعتبرون مرتدين لأنهم قد تلفظوا بالشهادة، ومن تلفظ بالشهادة فقد دخل في الإسلام ولو لم يلتزم الإسلام يعتبر مرتدا. ومن ثم حين سئل الإمام أحمد رحمه الله عن يهودي يستهزئ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يستهزئ، ما كان يقول ذلك عن، قال هو مرتد. فروجع الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه بأنه يستهزئ، كيف يدخل في الإسلام ويقول ذلك استهزاء؟ فقال الإمام أحمد: هو مرتد، يعامل معاملة المرتد. فهؤلاء ما دام يأتون الشهادة وينطقون بالشهادة فإنهم يعتبرون مرتدين، وإن كان هذا الشهادة لا تنفعهم ما دام متلبسين بالشرك، متلبسين بالنواقض العظيمة، ومتوغلين في نواقض الإسلام، فهو يعاملون معاملة المرتدين. لكن من يقول بأنه سيعامل معاملة الكفار الأصليين فنيلزم ويلتزم بأصله، لأني رأيت طوائف من الأخوة ممن ينقصهم العلم يعترضون على القول بأنهم أهل الردة، مع أننا نعلم خلافا بين العلماء، ما أعلم أحد من العلماء أنهم كفار أصليين، هذا من أقوال المتأخرين لا عبرة به، إن من أقوال السلف أن يعتبرون مرتدين ما يعتبرون كفار أصليين، لكن يجب على الإنسان يلتزم بأصل وأن لا يكون متخبطا في المسائل الشرعية، يقول أنا لا أعتبر مرتدين أعتبر كفار أصليين، يجب أن يلتزم بأصل، معنى ذلك إذا قبض على النصيري وناطق النصيري بالشهادة يجب عليه بالإجماع، يجب عليه بالإجماع ألا يتعرض له بقتل، يجب عليه بالإجماع ألا يتعرض له بقتل، فلا يكون الإنسان صاحب هوى يعبث بالشريعة بأحكام الدين، ومرة هنا يخبط خط عشوة مرة هنا. إذا كان يقول أنا أقول ما أقول بأنهم مرتدون، أقول كفار أصليون، يجب عليك إذا قبضت عليه وناطق بالشهادة وأسلم ألا تتعرض له بقتل، ألا تتعرض له بقتل، نعم يكون عبدا رقيقا هذه مسألة، أما أن تتعرض له بقتل لا يجوز. لكن على القول الذي كررناه مرارا وننصره ولا أحكي فيه اتفاق الأوائل بأن هؤلاء أهل ردة، وعلى هذا هو من الطوائف الممتنعة، ومتى ما قبضنا على نصيري نقتله ولو نطق بالشهادة لأنه من الطوائف الممتنعة، من الطوائف الممتنعة. ثم ننبه أيضا على مسألة أخرى، بعض الناس أحيانا ما يفرق بين الرجل المقدور عليه في الردة وبين المحتمي بطائفة ممتنعة، الطوائف المحتمية الرجال المحتمية الرجال المحتمون بطوائف ممتنعة ما يلزم استتابتهم، متى ما قدر على الواحد منهم يجوز تقطع رقبته دون استتابة لأن داخل ضمن الطوائف الممتنعة. فبالتالي لا اعتراض على من قاتل النصيريين الذين لا يعرفون دينهم أو ينتسبون الطائفة النصيرية، يقول ما استتيبوا، مو لازم يستتابون، طبعا ما حد قال من العلم أن الطوائف الممتنعة تستتاب، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. لكن بعض الناس جاهل ويتكلم، وهذه مصايبنا اليوم، جاهل ولا يفهم ويتكلم. فرق بين الرجل المقدور عليه الواحد ضمن دولة أو ضمن جماعة وأتى بناقض، نعم هذا اللي قال عنه العلماء يستتاب، أما إذا كان من ضمن الطوائف الممتنعة لا استتابة له ولا قيمة للاستتابة، هو أصلا من ضمن طائف ممتنعة متى ما قدر عليه يقتل. أما لو أتى تائبا مسلما قبل القدرة عليه، قبل القدرة عليه، فنعم هذا نقبل منه بشرط أن نتحقق أيضا صحة إسلامه، أحيانا يخادعنا ويكذب يقول أنا مسلم ويكذب ومن بعد ذلك يفتك بنا، فمن حقنا أيضا أن نستبرئ لأنفسنا، مثل نضع في حبس حتى نتأكد من صحة إسلامه. وعلى هذا فعل الصحابة في طلحة، طليحة الأسدي، طليحة الأسدي هو اللي قتل جمع من الصحابة، قتل زيد بن الخطاب وقتل عكرمة، وكان ضمن الطوائف المبتدعة وادعى النبوة وارتد عن دين الله جل وعلا، لو قبض عليه وجب قتله بالاتفاق، لكنه أسلم وتاب قبل القدرة عليه، فقبل الصحابة إسلامه ولم يعرض له أحد بعرض، مع أنه قتل وسفك الدم وادعى النبوة، وادعى النبوة في مثل هذا ما عرض له الصحابة لأنه قبل القدرة عليه تاب. ولكن إذا ثبت لدينا أنه طوائف من هؤلاء المجرمين يتوبون ثم بعد ذلك ليفتكوا بالمسلمين، فنحن لا ينبغي أن نخدع، بالتالي هؤلاء نحتفظ بهم، نحتفظ بهم حتى نتأكد من توبتهم، ومتى ما ظهر لنا كذبهم أو فجورهم، أنت ما ظهر لنا كذبهم أو فجورهم جاز قتلهم. وإذا قبضنا على الواحد منهم نحن قبضنا عليه جاز قتله مطلقا، ما يشترط أن نقول تتوب، هذا لا يشترط. إذا فعل الإنسان هذا لا ننكر عليه، لكن إذا قتل رجل ثم يأتي شخص يعترض يقول لماذا ما استتيبوا، هذا غير صحيح ولا أصل له، لأن هذا من الطوائف الممتنعة، هم يقتلون المسلمين تكون بالمسلمين، وحتى لو قبضنا عليه وتاب يجوز لنا قتله، لأن هذا بعد القدرة عليه أسلم، بعد القدرة عليه. بالتالي اللي ما يفهم في الفروق بين الطوائف الممتنعة وبين الأفراد أنصح لا يتكلم في بدل المسائل، لأن بعض الناس يعترض على قتل ثلاثة من النصيريين يقول لماذا ما استتيبوا، والعجيب من جهله وضلاله يرتب على هذا أن قتلوهم خوارج، ما اكتفى، واضح أنه عنده غل في نفسه، مو بيتكلم عن علم، واضح أنه مريض قلب، هذا تكلم عن غل، لو كان يعني يقصد الحق حب أنهم أخطأوا، لماذا خوارج؟ حب الإنسان قتل مسلما خطأ، لماذا يكون خارجيا؟ لماذا يكون خارجيا؟ حين مسلم يقتل مسلما خطأ ليس خارجيا، يكون قد أخطأ. أسامة قتل رجلا متأولا ما كان خارجيا ولا كان مبتدعا ولا كان ضالا، حتى النبي ما ضمنه، التضمين ما ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التضمين ما ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سقطت الرجل عن تأويل لماذا يقال عنه بأنه خارجي؟ فكيف هذا الرجل تسمع أن تقول أنا نصيري، يقول أنا نصيري، فبالتالي ما يشترط أن استتيبه ضمن طوائف ممتنعة يقتلون النساء، يفترون بالنساء، يقتلون الأطفال، يمثلون بهم، يحدون الله ورسوله، يعادون الإسلام، يشركون بالله، يشهدون لعلي بالإلهية، لا يعرفون الصلوات ولا يقرون بوجوب، حتى اللقاء بالوجوب لا يقرون. فإذا أتى رجل وقطع رقبة هذا يعد محسنا، ولو أخطأ على منهج هؤلاء فإنه ليس خارجيا باتفاق العلماء، وليس كل من قال بمسألة من مسائل الخوارج صار خارجيا، لا يصح وصف الرجل بأنه من الخوارج حتى يقول بأصل من أصولهم، أو تتكاثر عنده المفردات حتى تصبح هذه المفردات بمنزلة الأصل. فإذا قال الرجل بمسألة مسألة الخوارج خطأ، فمن الظلم والعدوان تقول عن هذا الرجل بأنه خارجي، فكيف إذا أصاب؟ ولكن أحيانا تستجي من طبقة من الناس عنده عيدة يريد يسخر الشرع والعلم والدين ضد الجماعات، لأن عنده انحراف وعنده ضلال، فبالتالي من لا الشيء الذي لا يعجبه مباشرة، أما يقول هؤلاء خوارج هؤلاء كذا، إذا أعجز شيء لا هذا ولا هذا قال عنهم ألفاظا أخرى، أهم شيء أنه يأتي بلفظ العامة لا تتقبله وتنفر منه، مع أنه بالإمكان في المقابل تستطيع أن تقول هذا الرجل هو في كذا، هو مرجي مثلا أو جهمي أو عميل من العملاء أو وضيع من الوضعاء أو جاهل من الجهال يلبس على الناس، مع أنه ما فهم المسألة حتى كناحية شرعية، وما فهم أصلا، ما فهم بين الواحد المقدور عليه وبين الطوائف المتنعة. ولذلك جميع نواقض الإسلام التي ألفت، جميع ما ألف في نواقض، كان نواقض الإسلام عشرة الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى، وما يذكر ابن تيمية رحمه تعالى من نواقض الإسلام، وما يذكر من جاء قبله ومن جاء بعده، هم دائما يتكلمون على الواحد المقدور عليه، تكلموا على الواحد المقدور عليه، وهذا اللي جاء عن عمر هل استتبتمون، لأن كانوا واحدا مقدورا عليه. ما يتكلمون على أحكام الطوائف الممتنعة، الطوائف الممتنعة تأخذ من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قررها ابن تيمية بوضوح في كتاب الجهاد من الفتاوى، وقال عن هذه الطوائف لا بأس يجهز على جريح ويتبع مدبرهم، هذا شأن الطوائف الممتنعة، أحكام الطوائف الممتنعة تأخذ عن أحكام الأفراد. فهذا أنا ما فرق بين الطوائف الممتنعة ولا فرق بين غيرها. ثم أيضا مسألة أخرى مهمة، حتى الفرد المقدور عليه إذا كانت ردته مقطوعا بها في خلاف هل استتاب أو استتاب في مذاهب لأهل العلماء، يعني لو أخطأ لسان يقع عنه خارج أصلا، يعني في خلاف، مثلا البخاري من أئمة السنة والجماعة ما يرى أن المرتد يستتاب، ما يرى، وكثير قلت هذا طائفة من العلماء يرى أنت في الحال، يعني ما يلزم كما تقول ثلاثة أيام كما قال عمر، نعم مذهب عمر هو مذهب جماهير العلماء، وذهب إلى أحمد قال استتاب ثلاثة أيام فإن تاب ولا قتل، لكن في طائفة العلم في الحال تقول ترجع الإسلام أو لا، إن لم يرجع تقتل في الحال، هذا قول طائفة من العلماء، يقول جماعة من السنة جماعة. إذا ليست المسألة متعلقة بمذهب من مذاهب الخوارج حتى الإنسان يتشنج أحيانا ويتكلم ونوى خوارج لتنفير الناس عنهم، وبالتالي نقول على فرض الخطأ لا صلة لهذا القول بمذاهب الخوارج.